ولما كانت الحلقة 82 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السندباد البحري ظل يحدث السندباد البري عن رحلته السابعة ويطرفه بحوادثها الرائعة، فذكر له كيف نجا من جبل الدخان وكيف باع خشب الصندل بأغلى الأثمان وكيف تزوج بسعدة بنت الشيخ سعيد وكيف تبسمت له الحياة من جديد إلى أن قضى صهره ونفذ عمره فورث مكانته كما ورث تجارته. وذكر له كيف أقبلت عليه الدنيا وتبسمت له الآمال وصار مقدما على الرجال إلى أن قال: بعد ما مات نسيب الشيخ سعيد اجتمعوا التجار من قريب ومن بعيد وانتخبوني مكان شيخ التجار، أفصل في قضايا التجار وأحدد الأسعار، فاختلطت بالناس في البلد دي وعرفت أحوالهم وشفت حاجات ما كنتش أعرفها عنهم. في يوم مخصوص من السنة الناس كلها تطلع لها أجنحة، كل واحد له جناحين ويروحوا طايرين، يروحوا فين معرفش يروحوا فين. في الوقت ده كان فيه تاجر من التجار اسمه سو سنجار، وكان بينه وبينه مودة وجوار، ولما جه اليوم اللي بيطيروا فيه قصدته ولقيته واقف بيرفرف بجنحته، ساعه ما شافني حب يستخبى مني، رحت زاعق عليه: سندباد عاوز ايه وجاي دلوقتي ليه؟ سؤال ورد غطار. وده وقته يا سندباد؟ انت مش شايفنا حنطير؟ انا مش هعطلك. عايز ايه؟ سنجار. نعم. انت صديقي وصاحبي وتعرف مكانتك في قلبي. طيب وعاوز ايه؟ لجنيحة دي حكايتها ايه؟ وانت شأنك بيها ايه؟ وتهمك في ايه؟ ازاي بس بني ادم يطلع له جناحين؟ اللي يتدخل في ماله يعنيه يسمع ماله يرضيه. طب الجناحين دول بعد كده بيروحوا فين؟ حاجة تزهق وتضايق، ما تسيب الخلق للخالق. وش معنى اليوم ده اللي بيطيروا فيه؟ وانت شأنك ايه؟ انت مش صاحبي؟ ايوه انا صاحبك وانت صاحبي. طب ليه بتخبي؟ سندباد بلاش دي، خليك في حالك احسن لك. ما هو لابد تقول لي حكايتكوا ايه. بلاش تتكلم في الاسرار. سنجار انا عاوزك تاخدني معاك. انت بتقول ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ ليه كمان؟ ما اقدرش اقولك ليه. مفيش فايدة، انت عطلتني، اخواني كلهم طاروا، بعدين تأخرني. أأخرك عن ايه؟ سيبني. انا مش هسيبك الا اذا كنت تاخدني. سيب جناحي. ما تتعبش نفسك، اعمل معروف، ابوس رجلك، كل ده يزيدني رغبة. انت هتأخرني، انا اتأخرت، انت ما تعرفش يحصل ايه. اللي يحصل. انت هتموتني وانت هتجنني. الوقت بيفوت، اعمل معروف. ما تتعبش نفسك. طيب قولي ايه اللي انت عايزه مني؟ تاخدني معاك. ازاي تطير معايا؟ اطير معاك؟ يشوفوني يقتلوني. هما سبقوك ما عادوش يشوفوك. انا لو ما طرتش اموت، ولو خدتك معايا اموت. انت خايف ليه؟ انا مش هجيب سيرة. وانت تقدر تطير معايا؟ اركب على كتافك واقعد بين جناحاتك. بس وعليك من ده بايه؟ انت حر، انما طيران لوحدك انا مش هخليك تطير. أنا حاخدك على جناح، بس أرجوك لو عرفوا تكون نهايتي. اطمن يا صاحبي. اتفضل اركب. استنى علي. امسك كويس. خلاص خلاص. امسك نفسك. يا ساتر، احنا فيها. تحب تنزل؟ بعد ايه؟ يا ده احنا فوق السحاب. امال انت فاهم ايه؟ وانت هتفضل طاير كده لما لفيت؟ طول بالك، الارض ما عادتش باينه، ما مش شايف غير الميه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ده احنا بقينا في السماء. انت لسه هتطلع اكتر من كده؟ احنا لسه طلعنا كمان. سبحان الله. ايه الاصوات دي؟ دي جايه من السماء ولا ايه؟ اسكت. دول بيسبحوا ربنا. اسكت. شوف بيقولوا ايه. اسكت اسكت. سبحانك ما اعز شانك. أنا لقيت نار خرجت من السماء كانت هتحرقنا كلنا، وبعد ما كنا طايرين لقينا نفسنا نزلنا. بصيت لقيت نفسي فوق جبل عالي. فضلت ماشي لقيت ولدين زي ما يكونوا قمرين، في إيد كل واحد منهم أضيد من الذهب بيتعكس عليه. سلمت عليهم وسألتهم، قالوا لي احنا من عباد الله، وادوني اضيب ذهب احمر. خدت الاضيب الذهب وبرفع عينيا ما لقيتش حد قدام عينيا، وفي اللحظه دي ظهرت لي حيه فظيعه وفي بقها واحد بتبلعه. رحت رافع الاضيب الذهب وسميت بسم الله ونزلت بيه على دماغها، جبت دخه. الحمد لله، احمدك يا رب. انت مين؟ انت ملاك، انت ربنا بعتك لي عشان تخلصني من حيه. حمد لله على سلامتك. ربنا يسلم عمرك، انت نجيتني من الشده. ايه اقدر اقدمهولك؟ مفيش غير انك ترشدني للطريق. اتفضل معايا، ده انت نجيتني من الضيق. تعال من هنا. يا سلام، وانا كنت هعرف السكه دي؟ ربنا بعتني لك زي ما بعتك ليا. وحنمشي كده كتير؟ حاجه بسيطه، 5 سنين. ايه بتقول؟ ايه 5 سنين؟ 5. ودول ايه دول؟ تعالى ملناش شأن بيهم، دول إخوان الشياطين. الله، سنجار قاعد بيبكي معاهم. سنجار سنجار تعالى، ما تروح لهمش. تعالى سنجار. سنبات، انت شايف انت عملت فينا ايه؟ ساعة ما سمعت التسبيح ما كنتش اعرف يا سنجار. الله، دول قايمين مروحين حزنانين. وليه بس؟ انت لسه بتقول ليه؟ دول اخواننا طاروا. تعال يا سندباد، لولا العيش والملح كنت سبتك تموت هنا. اطلع فوق جناحي. سنجار، امسك كويس، امسك نفسك. وفضلنا طايرين. لما وصلنا ودخلت البيت وحكيت لسعدة، ساعة ما سمعت اللي جرالي قالت لي قوم طوالي بيع اللي عندك وتخلص من تجارتك وتعالى نسافر قبل ما ينتقموا منك. وخرجنا من البلد سرقة ولقينا مركب واسقة قامت بنا على البصرة ومنها لدار السلام، وانتهت الرحلة السبعة بسلام. يا سلام. أنا قصدت أحكي لكم على حالي وأوصف لكم اللي جرالي عشان تعرفوا إن الراحة ما نوصلهاش إلا بالتعب، وإن الحياة من جد وجد ومن زرع حصد. استنى يا سندباد يا بري، خد. عشان يبقى سبع رحلات بسبع صراط. خلينا نشوفك يا سندباد يا بري. مع السلامة يا سندباد. وعاش الجميع في أسعد حال وأهنئ بال حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 82 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.